تفسير الآية 122 من سورة هود، يقول تعالى: وانتظروا إنا منتظرون، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، حيث هو تهديد وتحذير شديد لأمثالهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين، وإلا تعسوا فيهما على قدر بعدهم عنهما، كما أنه طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. أي وقل لهم أيضا انتظروا بالتالي إذن مجيء عذابكم الدنيوي والأخروي، واستمروا مصرين على تكذيبكم لتروا أي شيء تنتظرون، فإن المؤمنون منتظرون معكم ذلك لنشاهد ما يحدث لكم من سوء على قدر سوئكم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فإن هذا سيأتي بكل تأكيد بلا أي شك، لأنه وعد الله الذي لا يخلف مطلقا، وكل ما هو آت فهو قريب حتى ولو توهم أحد أنه بعيد، وحينها ستعلمون حتما من المحسن ومن المسيء، حيث سيكون لنا نحن المحسنين قطعا كل خير ونصر وأمن وسعادة، ولكم أنتم المسيئين كل شر وهزيمة وخوف وتعاسة.